القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت النجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل مستمعي ربات البيوت في كل مكان على أرض المحروسة. احنا بنتكلم النهاردة عن الحب والتعاون بين أفراد الأسرة الواحدة. يمكن كلنا عايشين ضغوط الحياة اليومية، سواء التزامات ومسؤوليات في البيت أو خارجه في العمل وما إلى ذلك. احنا محتاجين ان احنا فعلا يكون التعاون هو دستورنا في التعامل بيننا، عشان نضمن النجاح لأسرتنا المصرية الأصيلة. يمكن مع مطلع كل يوم احنا بنشوف الأم المصرية الأصيلة بيبقى عليها مسؤوليات كتيرة، ان هي مسؤولة ان هي تعد ولادها وزوجها للذهاب للمدارس والجامعات أو لعمله، بتجهيز الطعام الفطار، تجهيز الملابس، وبعد كده بعد ما تقوم بكل المهام دي بيبقى عليها مسؤولية التوجه لعملها. فكل هذه الالتزامات محتاجة مننا ان احنا نبقى قلبنا على قلب بعض، محتاجين ان احنا كل واحد يعني حتى لو هو ما عملش او ما شاركش يشعر الاخر بالتقدير والكلمة الطيبة اللي بتخلي الناس كلها تقدر تواصل الحياة وتخليها تقدر تتحمل المزيد من المسؤوليات. يمكن الأم المصرية لو اتكلمنا عنها هي باعتبارها عمود البيت، هي بتقوم بكل هذه الالتزامات بحب وتفاني وعطاء ويعني لا يضاهى. في المقابل المفروض أن يبقى كلمة تقدير من الزوج، كلمة شكر من الأبناء، مودة ورحمة من الجميع عشان الحياة تمشي. يعني احنا كلنا محتاجين من وقت الآخر يبقى يعني ترفيه عننا عشان خاطر نقدر نواصل، او يبقى فيه يعني قدرة على تواصل مع الحياة ومع ضغوطها. يمكن احنا بنقول ان الام بعد ما بتنهي الفترة الصباحية مسؤولة ان هي تروح بتستعد للذهاب لعملها عشان تأدي على اكمل وجه وتبدأ رحلة العودة لمنزلها. بتبقى عينها على طلبات الاسرة، اللي عايز الولاد عايزين ايه، الزوج عايز ايه، البيت عايز ايه. فهي بتقوم بكل هذه المسؤوليات بحب وتفاني. في مقابل كده المفروض الزوج والأولاد يقدروا كده، يشكروا ليها، يتعاونوا معاها عشان يبقى جو البيت مليء بالمودة والرحمة اللي ربنا طالبنا بيها. ان لما الحب يكون سائد في البيت، التعاون، الجو النفسي الجميل ده قادر ان الأسرة كلها تصنع المعجزات. فإحنا يعني ما أحوجنا لهذه المشاعر الجميلة، وما أحوجنا لقيم الحب والتعاون والرحمة والمودة والألفة حتى تسير الحياة، وحتى يعني نتخطى مصاعبها، وحتى نثبت لأنفسنا ولغيرنا أن احنا أسرة مصرية ناجحة. وده المطلوب، الأسرة المصرية هي نواة المجتمع. محتاجين أسرة مصرية قوية، قوية البنيان، قوية في معاملتها، قوية في كل سلوكياتها. دامت بيوتكم عامرة بالرحمة والمودة والسكينة والاستقرار، لكم تحياتي. حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أزغرت لك يا سهيلة، يا ربي يخليك، يا ربي يخليك يا مصرات. ألف مبروك، بيتكم نور بالركن الأساسي في الأسرة. ده مين بقى الركن الأساسي ده؟ يوسف أوان. وبعدين أبوه يا حبيبتي، وأنا مش جايلك لوحدي. بصي شوفي مين ورايا. إيه ده؟ دنيا وعزمي، أهلا أهلا. اندهلنا يوسف بقى. يوسف نايم وأبوه نزل راح الشغل. وسعي وسعي يا مصرات لأعز الحبايب. مرسي يا سهيلة، احنا جايين نبارك. وناويين لكم. ناويين لنا على ايه عزمي؟ ايوه يا سهيلة، ناويين نعمل لكم حفلة كبيرة هنعملها لكم. ايوه ايوه، صرح واعلن يا عزمي. انا وعزمي وانا معاكم. اتفقنا نعمل لكم ليلة فرح وزفة اسكندراني. لا لا انتوا بتهزروا. لا وحياتك بنتكلم جد، وفرحكم الليلة الجاية بإذن الله. هتعملي ايه يا دنيا؟ سهيلة كده منتظرة تعرف الفرح هيكون فين. اتحلت يا عزمي، انا كلمت مدام حورية تعمل الفرح في جنينة الفيلا بتاعتها. مين مدام حورية؟ والدة زميلة ليا في ايه. في ايه زميلتك؟ في ايه ده، انت بتعملي برنامج الشيف دنيا والاخرين كلهم مذيعين ومذيعات؟ لا مش كلهم كده، بس في تصوير وفي انتاج، وزميلتي في الانتاج بقى يعني هي اللي بتبعت تجيب لي كل احتياجاتي في عمل الاكل. يبقى تمام، زميلة في الانتاج يعني. ووالدتها مدام حورية وافقت، وحديقة الفيلا بقى زمانها بتتظبط زينة ولمبات ملونة. وده كله على حساب مين؟ ما تقلقش يا عزمي. على حساب مين يا دنيا؟ على حسابي يا عزمي انا. طيب الزفة. احنا بقى يا عزمي هنهيص ونغني، دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا. جمع ايه ده ايه ده، دي قديمه خالص. يا سيدي وفي احلى من القديم. عموما هنجيب فرقه من 3 افراد، طبله ورق وصفارة ودقية مزيكا. يا خراشي يا خراشي، حلوين قوي تهبلوا. بقينا فرجة يا مصرات. بس والله ليلة جميلة وفرحة كبيرة. روح اقعدي جنب عريسي يا سهيلة. عريسي الغفلة يا دنيا اللي كان في أجازة طويلة ورجعلك بالسلامة وتلم ال... أقولي كملي، تلم المتعوس على خيب الرجا. الحقي عزمي، سمع سهيلة بتقول ايه؟ سمعها وسمعت ابو يوسف من لحظة وهو بيقول اتلموا الحبايب والبيت هيبقى منور على طول. يبقى هناك فرق. لا لا يا مصرات مفيش فرق. عموما انا سحبتها واقول الحمد لله اتلم الشم وحبايبي رجعولي. ربنا يديمها سعادة علينا وعليكم يا رب. Thank you. اللقاء مع منى خليل. وعلى مدارسكو ومعي ومعكم الأستاذة ميرفت عاصم الإخصائية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بيكي. أهلا. وكل عام دراسي وكل الطلبة وأولياء الأمور إن شاء الله بألف خير. حضرتك بخير وكل الطلبة بخير ومصر كلها بخير يا رب. إن شاء الله يمر العام بسلام وأمان. دور الإخصائي الاجتماعي داخل أي مدرسة مهم جدا. أكيد طبعا. أكيد أكيد، لأن هو بيشتغل على كذا محور، بيشتغل على محور تنموي وقائي وعلاجي. فأنا دوري طبعا عندي الطالب المشاغب، عندي الطالب السوي، وعندي الطالب اللي هو بيبقى موهوب. فأنا وقائي وعلاجي وتنموي. وتنموي كمان. أكيد طبعا. طب أكيد. ناخد جزئية بقى كل واحدة على حدة كده. والله احنا كأخصائي اجتماعي دورنا يعني ما ينفعش ان انا مثلا اركز مع دور عن الاخر، لان أيوه. الطالب اللي هو محتاج علاج لمشكلة معينة لازم اشتغل معاه، لان يهمني ان انا احل مشكلته عشان يكمل بقيه مسيره التعليم ومستوى الدراسي والكلام ده كله. في الجانب طبعا التنموي حقه عليا ان هو لو عنده موهبه معينه او هو عنده يعني اي نشاط بيحب يمارسه، حقه عليا ان انا اوجهه في المكان الصح اللي هو ينمي من موهبته دي وتبقى سند لي مع الدراسه، لان يعني تنمية قدراته يعني. طبعا الاهتمام بالهوايات والله احنا مهم جدا. يعني قلنا كتير على هذا الموضوع، يعني مش كله التفوق في دراسة فقط، ولكن يمكن يكون ابني أو بنتي متفوقين رياضيا، متفوقين فنيا. أكيد طبعا، لأن ممارسة النشاط دي مهمة جدا، لأن هي يعني حتى بتفرغ كبت. أنا مش معقول طول الوقت مذاكرة مذاكرة مذاكرة، مش معقول، لازم يبقى عندي وقت قسط من الراحة. فهي الراحة دي أنا باخدها في حاجة بعملها بستمتع بيها شوية، لأن برضو الدراسة إلى حد ما بتبقى يعني دمها تقيل شوية على الطالب، مش يعني بيذاكر بس يعني برضو مش في قبول ليها زي ما يكون مثلا بيلعب لعبة. أو كمان التركيز حاجة. يعني كل يعني الباحثين والأساتذة قالوا لنا إن لا، وقت معين بيركز فيه الطالب، ما بيقدرش يستوعب أكتر من هذا الوقت يعني. كل واحد له قدراته. حضرتك الوقت ده كمان هو هيستقطعه يعني سواء أنت خليتيه وجهتيه لممارسة نشاط معين أو مثلا أحجبتي عنه نشاط، هو هيمارسه في أي حاجة غير المذاكرة. فأنا الأسلم ليا إن أنا أشجعه على الموهبة اللي عنده، إن هو يقوم بيها أو إن هو مثلا يمارس يتدرب عليها، ياخد كورسات بحيث ان هو يلاقي ذاته فيها، لان هو في المرحلة دي بيبقى عايز قوي قوي من احتياجاته الضرورية ان هو يحقق ذاته. طيب ده كلام جميل جدا. هل مع عدد الطلبة الكتير داخل اي مدرسة بتقدر حضرتك بقى تتعرفي على هواية وطبيعة كل طالب عندك؟ هو حضرتك في طالب بيبقى عارف نفسه ان صوته حلو تمام فبيتكلم، في طالب تاني ما بيبقاش عارف. فانا المفروض دوري بقى اخصائي اجتماعي، المفروض ان انا ليا اعلام جوه المدرسه، الاعلام بتاعي جوه المدرسه، الاذاعه المدرسيه، اعمل مطويات، اعمل لوحات، بحيث ان انا مثلا اول يوم بالذات كمان الطلبه الجدد ان انا بتعامل معاهم، بدخل الفصول بقول لهم يا جماعه انا اخصائي اجتماعي، ممكن اللي عنده موهبه حتى اللي مش عارف نفسه في موهبه معينه بيحب حتى حاجه معينه، عنده ميل لحاجه معينه يجي المكتب عندنا واحنا هنشوف برده صوته جميل. هنبدا ان احنا مثلا عملنا حفله بناخده معانا في مسابقات، بنخليه يشترك في المسابقات والكلام ده كله. فانا بعمل لهم زي تشجيع، بشجعهم بتشجعيهم. وانا بقول برضو مدرس الفصل او مدرسه الفصل تقدر تكتشف برضو المواهب اللي عندها سواء في مجال العلم او الفن او الرياضه. تقدر بيرجع دي حضرتك الاخصائي الاجتماعي. الاخصائي الاجتماعي لما يكون علاقته طيبه بكل المدرسين، كل فصل بيبقى فيه رائد مدرس معين هو اللي مسؤول عن الفصل ده، بيبقى اكتر حد قريب من الطلبه جوه الفصول، عارف كل، عارف الموهوب، عارف المشاغب، عارف. فلما يكون اخصائي اجتماعي علاقته المهنيه مع زملائه طيبه الى حد كبير، فده بيساعده. مثلا هو خلاص عارف ان ده اخصائي اجتماعي، فهو كمان المدرس الفصل بيبدا يتقدم بالطالب ده ويقول له روح لي، يعني يوجهه يقول له روح لاخصائي اجتماعي، خاصه الطلبه الجدد مش عارفين اخصائي اجتماعي. احنا قلنا من مهام الاخصائي الاجتماعي الدور الوقائي والدور التنموي والعلاجي. قلتي لي دلوقتي كلمة وجعتني شوي. الطالب المشاغب. الطالب المشاغب داخل المدرسة أو داخل الفصل ده بيبقى طبعا محتاجين إن احنا نقعد معاه كتير جدا، ومحتاجين إن احنا كمان نحمي الطلبة زمايله منه. هو حسب مشكلته حضرتك، هو مش شرط يكون هو مشاغب أو عدواني، وده بطبيعة يعني بتختلف المشكلة من طالب لآخر. في مشاغبة مثلا احنا في مشكلة بنحلها جمعية وفي مشكلات بتبقى فردية بنعملها زي دراسة حالة كده، يكون خلاص مثلا طالب مفيش أسباب أصلا جوه الفصل مثلا بيضرب ده وبيضرب ده وبيضرب ده ومفيش سبب من مثلا زملائه حواليه مش بيستفزون هم يضربوا هو عدواني بس دي مش في طبيعة في شخصيته، دي بترجع بقى للبيت ترجع للأسرة. ففي الحالة دي أنا الطالب دوت باخده باخد بياناته بعمل له زي دراسة حالة بتأكد إن هو مثلا عامل كذا مشكلة ومسجلة اسمه عندي في سجل اسمه موقف السريع. وطبعا أنا بعمل علاقة لازم أكون عملت علاقة مهنية قوية جدا مع الطالب دوت إن أنا طبعا مع النفوش حتى لو جاي عامل زي ما يقولوا عامل مصيبة كسر حاجة ممكن يكون معور زميل لي أنا مع النفوش عشان أنا كده ببني ما بيني وبينه أنا بعالج فلازم أكسبه في علاقة مهنية. ومع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد إليك عزيزتي المستمعة بعض النصائح الغذائية الصحية والمفيدة مع الدكتورة سارة سامي استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير، خلينا نتكلم النهاردة عن بداية الدراسة. الحقيقة انه خلاص الصيف تقريبا بينتهي بكل بقى السهرات بكل السفريات والخروجات والفاست فود والاكلات اللي مليانة سعرات حرارية واكلات مش هيلسي خالص، فطبعا اكيد بداية الدراسة هتبقى بالنسبة لنا بداية اكل بطريقة مختلفة شوية. خلينا نتفق على حاجة معينة، يمكن انه اكل البيت هو افضل حاجة نقدر ناكلها كلنا كبار وصغيرين في البيت. يعني فكرة الفاست فود او الجانك فود دي خلي بالكوا في فرق، انا قصدي اقول الحاجتين دول بلفظين مختلفين لان فعلا في فرق. الجانك فود ده اللي هو الاكل اللي انا باكله جاهز من بره في مطعم او في محل باخد منه الاكل سواء كان انا هقعد في المحل اكله او اخده معايا واكله تيكاوي. انما الفاست فود ده بيبقى عبارة عن انه زي مثلا اللحوم المصنعة زي الدجاج المعمول ناجتس او معمول كمان بانيه ويبتدي ان هو يدوب نسويه بس ونبتدي ناكله، او حتى كمان الاكلات الفاست زي مثلا الخضار المجمد دي كلها بالنسبة لنا فاست فودز. تمام، خلي بالنا هي برضو بالنسبة لنا مش لمجرد انها تعملت الخطوة الاخيرة فيها في البيت او خطوة التسوية الاخيرة دي تمت في البيت معنى كده انها حاجة هيلسي، ابدا هي برضو ستيل فيها ريسك او لسه فيها جزء من المخاطرة وجزء من الخطر. تمام، فخلينا نركز اكتر انه احنا دايما نتجه بالاكل بتاعنا لاكلات تكون قريبه من مصادرها الاساسيه. يعني ما نحاولش ناكل لحوم مصنعه، خلينا اكتر ناكلها لحوم جايه من الحيوان مباشر من غير ما تعدي على مصنع ويتحط عليها مواد حافظه او يتحط عليها نترات صوديوم. والحقيقه ان كل المواد دي بالنسبه لي بتكون مواد ضاره جدا جدا، بلس ان كمان بيكون عليها كميات كبيره قوي من الاملاح اللي بتزود قوي في الوزن وبتعمل تخزين للميه تحت الجلد بصوره كبيره، وطبعا ده بيكون ضار جدا. في احصائيات وفي دراسات كتير اتعملت على الاطفال اللي في سن الدراسه او حتى المراهقين كمان اللي مثلا ما بين سن 13 لحد 18 و19 سنه، لقوا انه الاطفال دول استيعابهم وتركيزهم بيكون اقل بكتير جدا لما بيكونوا بيعتمدوا بشكل تقريبا 4 وجبات في الاسبوع على وجبات بتكون جانك او فاست. تمام، يعني اللي بياكل برا البيت او بياكل اكلات فاست فود جوه البيت 4 مرات في الاسبوع ده بيكون عرضة لان التحصيل الدراسي بتاعه بيكون اقل بكتير، وكمان بتكون عندهم المود او الاكتئاب بيكون عرضة ليه بصورة اكبر بكتير قوي. ودي دراسات على فكرة تعمل في جامعة شيكاغو سنة 2009، والدراسات دي فعلا كانت مثيرة جدا للانتباه لانه هم لاحظوا انه في فروق كتير ما بين الاطفال اللي بتعتمد على اكلها انه يكون اكل من البيت ومن المنزل غير الاطفال اللي بيكون دايما بيعتمدوا على الاكل بتاعهم برا البيت نتيجة سرعة رتم الحياة. تمام، هتكلم في نقطة صغيرة وإن شاء الله هكمل في مرة تانية إن شاء الله حلقة أخرى عن تنظيم الأكل، تنظيم اليوم، تنظيم الوقت. الحياة التنظيم لو دخل في أي حاجة هيزيدها فاعلية ويزيدها دايما تأثير إيجابي على حياتنا. لو إحنا بدأنا ننظم وقتنا صح، لو إحنا عرفنا نخلي لو مثلا على الأقل ساعة في اليوم بس نقدر بيها إن إحنا نجهز أكل اليوم كله، نبقى عاملين بلان معينة، أقول أنا هاخد إيه في الفطار، هاخد إيه سناك، هاخد إيه في الغداء، هتعشى إيه كمان، وجهز لده كله من أول اليوم. وطبعا ده هيكون معتمد كمان بشكل أساسي على قائمة مشترياتي اللي أنا هشتريها، فده بالنسبة لنا هيكون أفضل بكتير قوي من أني أقضي وقت كتير برا البيت وأنا طول الوقت معتمد أن أنا هاكل ساندويتشات سريعة أو هاكل وجبات جاهزة أو حتى كمان هاكل معجنات وفيها سعرات حرارية كتير قوي وما بيبقاش فيها أي غذاء ممكن يفيد الجسم. نكمل المرة الجاية إن شاء الله في الوجبات المناسبة للأطفال أثناء الدراسة، وإزاي كمان نحضر اللانش بوكس لأولادنا عشان دايما يكون عندهم أكل صحي يساعدهم على بناء عظم كويس وعضلات قوية جدا وكمان ذهن متفتح يقدر أنه يستوعب كل الأمور حواليه. وإلى أعزائي كبار السن، هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم. الدكتور محمد صالح استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله دكتور. ابائنا وامهاتنا كبار السن احيانا في هذه المرحله او مرحله ما بعد الستين بتظهر عليهم بعض اعراض لمشاكل الجهاز الهضمي لم يكونوا يشتكوا منها او تكون متعارفه ليهم قبل كده، ايه الاسباب؟ طبعا الاسباب ممكن يكون ليها علاقه بالجهاز الهضمي او خارج الجهاز الهضمي. يعني احنا عارفين أبائنا وأمهاتنا ربنا يديهم الصحة جميعا ممكن يكون عندنا مشاكل في العظام أو مشاكل معينة في الجسم بتؤدي أن يبقى فيه آلام، فبينتشر أن استعمال المسكنات والأدوية المخففة للآلام، أدوية الصداع، أدوية العظام، آلام بسبب مفاصل الركبة، فناخد لها مسكنات. الأدوية دي بتبقى استعمال المفرط ليها بيبقى خطير جدا، ومن أشهر مشاكله حدوث قرح المعدة والإثنى عشر، ودي واحدة من أكبر المشاكل اللي ممكن تودينا في مشاكل أكبر من نزيف القناة الهضمية أو آلام مبرحة في المعدة والامتناع عن الطعام. دكتور يعني عملية الهضم بتبدأ من المضغ ومنطقة الأسنان، هل مشاكل الأسنان عند كبار السن بتكون لها علاقة ب يعني سوء الهضم وأمراض الجهاز الهضمي المرتبطة بها؟ طبعا ده من المشاكل الشهيرة اللي بتبقى موجودة في كبار السن، اللي هو ان يبقى فيه نتغافل ان احنا عن مضغ الاكل جيدا، وده بيبقى غصب عنهم بسبب يعني غياب الاسنان او نقص في الاسنان او في الضروس. المضغ ده جزء من خطوة مهمة من خطوات الهضم، ومن غيره الهضم هيبقى مش كويس، مش مظبوط، هيبقى فيه مشاكل في الهضم، والشكوى بتكون فيه غازات او عسر هضم او انتفاخات في البطن، وده بيكون سببه ان انا اسناني مش كويسه او المضغ مش ما مضغناش الاكل كويس. ايضا الامساك من الامراض المتعارف عليها بين ابائنا وامهاتنا كبار السن يا دكتور. طبعا الامساك ده واحد من المشاكل اللي بتحصل نتيجه بطء الحركيه في القولون، وده ممكن يحصل الواحد وبيزيد مع قلة الحركة. حركة القولون لما تبقى قليلة مع نقص شرب السوائل بيؤدي لحدوث الإمساك، وممكن يبقى فيه مشاكل زي البواسير أو ذيوب في القولون، ودي بتحصل مع ضعف الحركة والإمساك المتكرر والحزم. لما يبقى فيه ضغط على البطن وبنحزق واحنا في التواليت، ده بيؤدي لوجود مشاكل زي جيوب في القولون، ودي بتحصل كنتيجة من الإمساك. أيضا الحقنة الشرجية يا دكتور بتكون لها علاقة ببعض الأعراض لأبائنا وأمهاتنا كبار السن في الجهاز الهضمي؟ يعني احنا ما بنحبش الافراط فيها بدون سبب، لان الحقنه الشرجيه ممكن تؤدي في ناس بتستعملها انها تعمل تفريغ للقولون، ده ممكن استعملها في حدوث في حالات الامساك الشديد او الامساك المستعصي، لكن ما يكونش في افراط فيها. بنفضل الوسائل الطبيعيه، الانتظام في دخول الحمام وشرب الميه بوفره، والاكثار من اكل الخضروات والاغذيه الغنيه بالالياف. أيضا يا دكتور، هل الحالة النفسية لأبائنا وأمهاتنا كبار السن بكل علاقة بتداعياتها أو ظهور أعراض لأمراض الجهاز الهضمي؟ طبعا يعني الحالة النفسية مرتبطة بكل مشاكل الجسم، والحالة النفسية السيئة أو الحالة النفسية يعني في غياب الحالات النفسية كويسة أو الحزن أو الزعل أو الانشغال، كل دي بتؤدي إلى مشاكل ضعف في المناعة وبطء في حركات الجهاز الهضمي، وبتصعب أي مشكلة تحصل في الجهاز الهضمي. طبعا دكتور محمد صالح، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي بالقاهرة، نصيحة بتوجهها الآن لأبائنا وأمهاتنا كبار السن وأيضا المصاحبين أو المحيطين بهم، تقول لهم إيه؟ يعني دائما بننصح أبائنا وأمهاتنا ربنا يديهم الصحة، الإكثار والاهتمام بشرب المية، ما ننتظرش أن يكون في إحساس بالعطش، لأن دوت ممكن يكون في نقص في جسم سوائل في الجسم ورغم كده ما نحسش بالعطش. فإحنا بنقول لازم نواظب على شرب المية لا يقل عن 2.5 لتر يوميا، الامتناع عن أخذ أي مسكنات أو أي أدوية خارج الإشراف الطبي، أكل الخضروات والغذاء يكون مالي بالخضروات والسلطة والألياف، الاحتفاظ بالحالة المعنوية والنفسية في أحسن حالتها، ممارسة أي قدر من الرياضة ولو المشي الخفيف. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير على الأسرة المصرية وكل اللي بيسمعني دلوقتي. هكلمكم النهاردة على مشروع العمر، مشروع الزواج اللي بيبدأ باتنين لسه في بداية الحياة وبداية الطريق. تعالوا نفكر بشكل مختلف. أول حاجة في التفكير جت على بالي اللي حصل بعد دخول وباء كورونا مصر، تم إيقاف جميع حفلات الزواج، وده ما منعش الزواج لكن منع حفلات الزواج، فتم إقامة الناس اتجوزت برضو بس من غير التكاليف الباهظة. طيب تعالوا نعمل نفس الموقف في تجهيز بيت الزوجية. أنا شايف إن كتير من البيوت المصرية بتتكلف مبالغ كبيرة في حاجات ممكن نستغنى عنها ولو في الفترة الأولى من الزواج. بلاش أسلوب تجديس العفش والأدوات والأجهزة، وخلي حياتنا أكثر بساطة بدون إرهاق للأهل والعريس. بلاش الأعداد الكتيرة من المفروشات زي البطاطين واللحفة وكوفرتات وهدوم كمان كم سنة بتضيق، والبلاستيكات اللي كمان كم سنة خلاص بتبوظ وما ينفعش أساسا تستخدميها. السوق كل يوم فيه جديد، بلاش تدخلوا في بيوتكم حاجات بعد سنة هتكون قديمة، وبلاش الإرهاق المادي اللي بيوصل بعض الأهل إنها تستلف أو تكتب شيكات على نفسها عشان تتجوز بناتها. غيروا الأفكار القديمة وخلوها أفكار جديدة مناسبة لحياتنا والعصر اللي احنا فيه. كفاية صرف في حاجات ممكن تيجي بعدين مش محتاجينها في أول زواجنا. وأنا شفت في القرية المصرية أسلوب تجهيز البنات، الأسر بتتبارى مين يجيب عدد أكتر وأضخم في العفش والمفروشات. لأ، ده كل أسرة لها متطلبات غير الأسرة التانية، وكل فرد له فكر مختلف. ابعدوا عن التقليد وعن الإسراف حتى في الشبكة. هات حاجة بسيطة دلوقتي بكرة يجيب اللي هو عاوزه، بس ادخلوا انتوا الاتنين حياتكم وانتوا مرتاحين ماديا. كمان البيت عشان يكون مريح للعين بلاش تكدسوا العفش والفرش، كل شخص له حالة خاصة بيه. زمان البنت كانت بتجهز بحصيرة وحلة وتشط، والبيوت كانت بتعمر. فكروا كويس قبل صرف أي قرش. الحالة الاقتصادية في البلد محتاجة عقول تطور وفكر يجدد حياتنا. أتمنى لكل الشباب والشابات توصلهم رسالتي، وأتمنى لهم حياة سعيدة تملأها المودة والرحمة. أسماء عبد الفتاح حجازي، فنانة تشكيلية. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات.